قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده كلنا أمل أن يهدي إلينا الأحبة المستمعون نصحهم في بيان الخطأ إن وجد وإلى لقاءات طيبة مباركة إن شاء الله مع تحيات تسجيلات الصرامين الإسلامية بالرياض شارع طارق بن زياد شرق مستوصف المرقد هاتف رقم 4-1-2-1-9